بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس من دروس تربية الأولاد في الإسلام ولا زلنا في التربية الأخلاقية بادئة ذي بدء الإيمان هو الخلق فإذا ألغي الخلق ألغي الإيمان ألغي الدين أصبح الدين من دون خلق عادات وتقاليد أصبح ثقافة أصبح تراثاً أصبح فلكلوراً إذا ألغيت الأخلاق من الدين ألغيت الدين كله لأن أحد أكبر علماء المسلمين وهو ابن القيم رحمه الله تعالى يقول الإيمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم أوتي الجمال البشري أوتي الفصاحة أوتي الوحي أوتي المعجزات أوتي خصائص لا تعد ولا تحصى لكن حينما أراد الله أن يمدحه بماذا مدحه؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم الآن ما الذي يشد الناس إليك؟ الخلق لا ينشدون إليك لعباداتك ولا لحجمك المالي ولا لقوتك ولا لذكائك الناس يشدون إليك بتواضعك بإنصافك بمؤاثرتك بكرمك بشجاعتك فالذي ينشد الناس إليه صاحب الخلق فلذلك إذا بدأنا بالتربية الأخلاقية نبدأ بأخطر شيء في الدين وأنا أقول لكم أيها الإخوة أنا أحتمل من الذين حولي كل خطأ والمؤمن مذنب تواب وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إلا الكذب لذلك ورد في بعض الأحاديث يطبع المؤمن على الخلال كلها في مؤمن أنيق يعتني بثيابه عناية فائقة في مؤمن أقل أناقة في مؤمن يعتني ببيته عناية فائقة في مؤمن أقل عناية في مؤمن اجتماعي في مؤمن يميل إلى العزلة في مؤمن متفائل في مؤمن يغلب عليه التشاؤم كل هذه الخصائص والطباع على العين والرأس يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة فإذا كذب أو خان ليس مؤمناً من أبرز ما ينبغي أن تقدمه لأولادك الصدق والحقيقة الدقيقة أن الناس أيها الإخوة يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم يعني 100 محاضرة في الصدق تلغى بأن تقول لابنك قل له لست في البيت. 100 محاضرة في الصدق تلغى بتصرف كاذب واحد، لأن الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. هذا الحديث دقيق جداً، يطبع المؤمن على الخلال كلها. جميع الخلال والطباع على العين والرأس. العفو، في مؤمن مدني، مؤمن ريفي، كلاهما على العين والرأس. في مؤمن غني، مؤمن فقير، كلاهما على العين والرأس. في مؤمن يحمل شهادة عليا، مؤمن لم يتعلم لكن صادق أمين، على العين والرأس. يطبع المؤمن على الخلال كلها. والآن في بعلم النفس ما يسمى بعلم الطباع. في إنسان يميل إلى الحذر، في إنسان يمنح الثقة لمن حوله كثيراً، في إنسان يميل إلى المرح، في إنسان يميل إلى العبوس. يطبع المؤمن على الخلال كلها، ليس هناك مشكلة إلا الكذب والخيانة. فإذا كذب أو خان ليس مؤمناً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه يقول المؤمن لا يكذب. يعني الابن يخطئ، يرتكب خطأ قد يكون كبير، الأب يحتمل إلا أن يكذب، فإذا كذب الكذب مؤشر خطير عند ابنك. لذلك أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. من هذه الأربع إذا حدث كذب. البيت المسلم ما في كذب، لا تكذب الزوجة على زوجها، ولا الزوج على زوجته، ولا الابن على أبيه، ولا الأب على ابنه أبداً. يكاد يكون موضوع الكذب أخطر ما في تربية الأولاد. لا تكذب، كن صادقاً. لذلك أربع من كنا فيه كان منافقاً خالصاً. يعني أحياناً يأتي سؤال، طيب ألم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم للزوج أن يكذب على زوجته؟ شو قولكم؟ أنا أرى أن الأزواج فهموا هذا الحديث على غير ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فهموه اكذب عليها في كل شيء، الأسعار مضاعفة حتى تهتم بهذا الشيء، تزورها أختها بتقول لها أخذوا ب8000، ما في شيء منها، أربعة بالسوق حقه، طلع كذاب زوجها. سبحان الله، لحكمة بالغة، ما في كذبة تستمر. قال إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً. والله أعلم، الذي أفهمه من أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للزوج أن يكذب على زوجته في حالة واحدة، لو أنها سألته أتحبني؟ ولم يكن يحبها كما تتمنى، وقال لها إني أحبك حباً جماً، وقد كذب عليها. هذا الذي يرأب الصدع في البيت، هذا الذي يطمئن الزوجة. لو أنه سألها أتحبينني؟ ينبغي أن تكذب عليه وأن تعبر عن حبها له، كي تتمتن العلاقة بينهما، وكي يقطف الأولاد ثمار هذه العلاقة المتينة في هذا الموضوع فقط. أما النبي له شأن آخر. سألته السيدة عائشة: كيف حبك لي؟ قال: كعقدة الحبل. هو في هذا صادق. تسأله من حين لآخر: يا رسول الله، كيف العقدة؟ يقول: على حالها، عقدة متينة. هذا موضوع آخر، هو في تعبيره عن محبته كان صادقاً. أما أنه سمح للزوج أن يكذب على زوجته في كل شيء، الكذب يكشف بعد حين، فإذا كشف صار الزوج كذاباً. فإياكم ثم إياكم أن تتوسعوا برخصة الكذب على الزوجة إلا فيما لا دليل عليه. أتحبني؟ يقول لها: إني أحبك. طمنتها، جبرت قلبها، يعني شعرت أنها بموقع قوي عندك، وانتهى الأمر. ما كل زواج يبنى على الحب، في زواج يبنى على المصلحة، عندك أولاد منها. نعم. أيها الأخوة، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. أخواننا الكرام، لما النجاشي سأل سيدنا جعفر قال له: حدثنا عن هذا الإسلام، عن هذا الدين. قال: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأتي الفواحش، ونأكل الميتة، ونقطع الرحم، ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. بربكم، أليس هذا شرحاً للإسلام من صحابي جليل؟ أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. أنا أقول دائماً، دققوا في هذا المثل، بني الإسلام على خمس. هل الإسلام هذه الخمس؟ لا، الإسلام شيء آخر. الإسلام منهج أخلاقي بني على خمس: على صلاة وصيام وحج وزكاة ونطق بالشهادة. الإسلام بناء أخلاقي. مرة ثانية أيها الأخوة، في اللحظة التي نعزل الأخلاق عن الدين انتهى الدين، ولا وزن للمسلمين عند الله، وكل وعود الله للمؤمنين معطلة. طيب، ألم يقل الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. هذه الوعود إن لم نفهم الدين كبناء أخلاقي فهي معطلة. ألم يقل الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون؟ ألم يقل الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ ألم يقل الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ ألم يقل الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ كم وعد؟ إن لم نكن أخلاقيين كل هذه الوعود معطلة، وهذا حال المسلمين اليوم. الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أخواننا الكرام، البيت اللي فيه صدق بيت عظيم، بيت مبارك، بيت فيه تفاهم. والله أيها الإخوة، لو ألغي الكذب من حياتنا لكنا جميعاً بحال غير هذا الحال. مرة كنت بجلسة، يعني كل ما قيل فيه كذب بكذب، قال لي واحد: أين كنت؟ قلت له: والله بجلسة كذب. كل إنسان يمدح نفسه بما ليس فيه، يمدح نفسه، يمدح أولاده، تمدح ببناته، كله كلام فارغ. كن صادقاً. البيت يلي فيه صدق بيت مقدس، وتقريباً معظم المشكلات تأتي من الكذب. المبالغة كذب، والتقليل من الشأن كذب. في كذب مبالغة، في كذب تقليل، في كذب تعتيم، في كذب إبراز. أنواع الكذب لا تعد ولا تحصى. لذلك أكبر وسام شرف للمؤمن أنه لا يكذب، وأكبر عطاء من الأب للابن أن تعلمه الصدق. لكن بالمناسبة، إذا علمته أن يكون صادقاً وكسر آنية وقال لك: أنا كسرتها، ينبغي ألا تضربه. والله أيها الإخوة، في عندي أخ بعتز فيه، شاب، يعني أبوه فتح له معمل بمصر، هو مدير معمل، لكن شاب صغير ماشي بمركبته. حالكم الكلام الدقيق، مس سيارة أمامه فيها إنسان بالخمسة وتسعين، مات، مس خفيف. اتصل بمدير معمله، قال له: اطمئن، تعال الساعة الفلانية للقسم الفلاني. إجا، كل شيء منتهي، ضبط بخلاف الواقع، بخلاف الواقع. المركبة التي مسها هو جاء بالتقرير أنها هي التي اقتربت منه، فقال له: ما بوقع. قال له الضابط: معقول؟ أنا ما مر معي واحد أنا خلصته بوعي حاله. قال له: بس أنا من الله ما بخلص. الذي حدث خلاف ذلك، ورفض يوقع، وقع كما وقع، وقع كما وقع تماماً، وأعطى الدية لهذا الذي تسبب بموته، وعين أولاده بالمعمل. لو كنا كذلك، هذا شاب طالب علم خاف من الله أن يكتب الضبط بخلاف الواقع. فالمؤمن لا يكذب. في قصة أخواننا الكرام، عبد القادر الجيلاني، هذا من كبار العلماء، أعطته أمه 40 دينار ذهبي من أجل أن يتابع العلم في بغداد. في الطريق اعترضت قافلته قطاع الطرق واللصوص، هنن مجموعات مجموعات. أول مجموعة: كم معك يا غلام؟ قال له 40 دينار ذهبي. امشي، مو معقول، عم يضحك، ما صدقوا. المجموعة الثانية قال له: معي 40 دينار. فأخذوا أحد أفراد العصابة إلى رئيس العصابة، قال له: يقول معه 40 دينار. قال له: معك؟ قال له: معي. قال له: كيف قلت، كيف أعلنت عن هذا المبلغ؟ قال له: لأني عاهدت أمي على الصدق وحلفت علي ألا أكذب، وأنا أخاف أن أخون عهدها. رئيس العصابة قال له: أنت تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله عز وجل؟ وبكى وتاب على يد هذا الغلام. فإذا بأفراد العصابة جميعاً يتوبون كما تاب رئيسهم، رئيس العصابة. طفل صادق، والله أيها الأخوة، في قصص عن آثار الصدق. الصدق منجاة والكذب مهواة. لذلك عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال، قال له: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: إيمان بالله. قال: مع الإيمان عمل؟ قال: أن يعطي مما أعطاه الله. مع الإيمان عمل، أن يعطي مما أعطاه الله. قال: فإن كان لا يجد، وضع له عقبة. فقال عليه الصلاة والسلام: أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. قال: فإن كان لا يستطيع؟ قال له: فليعن الأخرق، يعاون إنسان. قال له: فإن كان لا يقدر؟ قال له: اللهم صل عليه، أو ما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ ما له ولا ميزة هذا؟ لا بيقدر يعطي مما أعطاه الله، ولا بيقدر يأمر بالمعروف، ولا أن ينهى عن المنكر، ولا أن يعين إنساناً ليمسك أذاه عن الناس. قال له: أو إن فعل هذا دخل الجنة؟ اسمعوا الجواب، اسمعوا الجواب الرائع. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يأتي بخصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يعني أنت حينما تصدق ولا تكذب، هذا الصدق يأخذك إلى البر. يا بني، صليت العشاء؟ الابن عاهد ربه على الصدق. لا يا بابا، تعال نصلي معه. صلى، قال له: صليت؟ سكت الاب. ما دام صدق، الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لذلك أكبر عطاء بقدمه الأب لأولاده أن يعلمهم الصدق. لكن دائماً المتابعة متعبة. وين كنت؟ عند رفيقي. أريح، تقبل منه. لكن أنت عندك إحساس، هذه الرواية غير صحيحة. مين رفيقك؟ اسمه؟ أعطيني هاتفه، اتصل فيه. بده وقت، بده جهد، بده نفس طويل. متعبة، المتابعة متعبة. أكثر الآباء يميلون إلى الراحة، أي رواية تقدم لهم يصدقونها عن أولادهم. فالابن لقى، الأب ما حقق، عودوا على الكذب. أما إذا كان حقق تحقيق دقيق، وصل إلى الخطأ وأدبوا عليه، أو لو ما أدبوا مع الأب صعب جداً يقبل رواية غير صحيحة. هي الأبوة متابعة، وين كنت يا بنتي؟ عند رفيقتي مين؟ بيت مين؟ قد تكون مع شاب كانت، قالت له عند رفيقتي، تليفونها ما بعرف تليفونها، يلا قومي نسأله، ركبها بسيارته تفضل، وين بيتها؟ ما كنت عندها؟ لما الابن أو البنت بتلاحظ في متابعة دقيقة، يعني أنا بالنسبة لي في نقطة دقيقة، بأي منصب قيادي إذا ما تابعت تنتهي. مرة كنت بمؤسسة تعليمية كبيرة، كنت مديراً عام، يعني ما أعطيت أمر إلا سجله عندي، ثاني يوم أطلبه الشخص، ماذا فعلت؟ أنا لما أعطي أمر ما أكتب أمامه، أعطي أمر شفهي، يخرج من الإدارة أكتب عندي على المذكرة الأمر الذي أعطيته إياه. ثاني يوم تاب، بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة شعر كل من حولي لا يمكن أن أنسى شيئاً، وأنا أنسى بس كله بكتبه. يعني أنا بقول للآباء، أعطيت ابنك توجيه اكتبه عندك، ثاني يوم طالبه فيه، عاهدك ابنك على شيء اكتبه عندك، ثاني يوم طالبه فيه. المتابعة تحتاج إلى جهد لكن ثمارها يانعة جداً. لما الابن يقدم رواية غير صحيحة والأب ما تابعها، الأب بعدم متابعته وعدم التدقيق والتحقيق إلى الكذب سهل. أنا أميل إلى أن أعتقد، والاعتقاد مؤلم، أن كل أخطاء الأولاد بسبب أخطاء الآباء. لا تقول أنا ابني سيء، ما في ابن سيء، بس في تربية سيئة، التربية السيئة أعطت ابناً سيئاً. أخواننا الكرام، الصدق أمانة والكذب خيانة، الصدق أمانة والكذب خيانة، لكن في حديث يقسم الظهر، كبرت خيانة، كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. لا تحابي نفسك إن حدثت أخاك حديثاً وهو لك به مصدق وأنت له به كاذب، فقد ارتكبت خيانة، خيانة كبيرة جداً. كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. والكذب مهما يكن في توافه الأمور فهو كذب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أقربائه فيما يبدو، فسمع امرأة تقول لابنها تعال هاك خذ، يعني فالنبي انتبه، قال ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت تمرة. قال أما إنه لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة، تعال هاك. لي قريب مقيم بأمريكا، جاء في الصيف، فابنه الصغير يبدو نشيط نشاط في زيادة عن الطبيعي، فجدته قالت له اهدأ ومساء سأخذك إلى مكان جميل. أم صدقها، فارتاحت. في المساء لم تأخذه، إنه هي بالأساس لا تنوي أن تأخذه، لكن بهذه الطريقة سكت. هو صغير كثير، وجدته قال له أنت وحدة كذابة. طبعاً يا أخوان، الأب قدوة، الأب قدوة، إياك ثم إياك ثم إياك أن تكذب، لا على أولادك ولا على زوجتك، قل الحق ولو كان مراً. الصادق عزيز النفس، يعني عفواً، لو أنت ذهبت إلى بيروت قال لك شخص أرجو أن تأتي بهذه الحاجة وأنت نسيته، فلما عدت سألك هل أتيت بها؟ شوف، لو قلت له مفقودة وما عنده إمكانية يحقق سكت، بس أنت ألا تصغر أمام نفسك؟ انهدام داخلي بصير. لو تجرأت، هو إنسان غالي عليك، قلت له والله نسيت، تنزعج بنا، لكن بعد الانزعاج بتحس بعزة الصدق، تكلم نسيت، لا تقول له ما وجدته. يعني في حالات كثيرة جدا لا يستطيع الآخر أن يكتشف ما إذا كنت صادقا أو كاذبا. كن صادقا وهيئ نفسك لموقف صعب، لكن الصدق منجات والكذب مهوات. يعني الأب، الأم، المعلم، الأخ الأكبر، مدير المحل، مدير معمل، مدير جامعة، مدير مستشفى، حاول أن تكون صادقاً. هل تصدقون أن أحد رواة الحديث الشريف لأنه كذب على فرسه الذي أتى من المدينة إلى البصرة ليأخذ حديثاً عن هذا الراوي من المدينة للبصرة أشهر ليأخذ حديثاً عن أحد الرواة، قبل أن يصل إليه رآه يجمع ثوبه هكذا موهماً فرسه بأن فيها شعيراً، فلما أقبلت عليه أمسك بزمامها، ما في شعير، لم يقبل أن يأخذ عنه الحديث. يعني الذي يكذب على فرسه ليس مؤهلاً أن يؤخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، إن الصدق يهدي إلى البر. أنت حينما تصدق مع الناس بعد حين تصدق مع نفسك، وبعد حين تصدق مع ربك. والله الذي لا إله إلا هو، لو ألغي الكذب من حياتنا لكنا بحال آخر. المرأة صادقة، الزوج صادق، المدير العام صادق، الموظف صادق. أما آلاف الحالات بإمكانك أن تكذب ولا أحد يكتشف أنك كاذب، ولكنها كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. لذلك ورد في الأثر: أن أحب ثلاثاً وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. يعني إنسان بثمانين ما في شيء يعصي الله فيه، أما بالخمسطعش، ستطعش، ثمنطعش، كتلة اندفاعات، كتلة شهوات. لذلك ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب، ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. أحب ثلاثاً وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. والله أيها الأخوة، لو التقيت بغني مؤمن تشتهي الغنى منه، من تواضعه، من سخائه، من حبه للآخرين. وأحب الكرماء، وحبي للفقير الكريم أشد. يحب الطائعين ويحب الشاب الطائع حباً أشد. أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. وأبغض ثلاثاً، وبغضي لسلاسل أشد. أبغض العصاة، وبغضي للشيخ العاصي أشد. عندي الكبرة جبة حمراء. وأبغض المتكبرين، وبغضي للفقير المتكبر أشد. بيكذب، يدعي ما ليس له، كيف يستطيع الفقير أن يتكبر؟ بالكذب. وأحب الكرماء، وحبي للفقير الكريم أشد. أيها الأخوة، لا بد من أن نقف وقفة متأنية عند ما يجري في البيت. القدوة قبل الدعوة، يكفي أن تكون أنت مثل أعلى له، وأمه كذلك، وأخوه الأكبر كذلك، الأمر يستقيم. يعني أيام بتقول التربية تحتاج إلى معلومات، تحتاج إلى دراسات، لا، في عندنا قاعدة، الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. كيف؟ يعني بيجي إنسان يحمل دكتوراه في التكييف من جامعة كبيرة، يشتري مكيف، يضغط مفتاح التشغيل، يأتيه الهواء البارد، لكنه على علم بكل ما يجري في هذا الجهاز. موضوع الغاز، تحول الغاز إلى جو بارد إلى آخره. لو جاء إنسان لا يقرأ ولا يكتب واشترى مكيف وضغط مفتاح التشغيل، يأتيه الهواء البارد مع أنه لا يفقه شيئاً مما يجري في هذا الجهاز. فقال العلماء الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. في داعي، يعني أنت حينما يصدق ابنك من دون تعمق، من دون تحليل، من دون فلسفة، يقطف كل ثمار الصدق. وحينما يكذب الإنسان من دون تحليل، من دون يعني تعميق، يتحمل كل نتائج الكذب. فعظمة هذا الدين منهج موضوعي، إذا أنت حللت تحليل عميق شيء جيد، لكن لو لم تحلل هذا المنهج يكفي أن تطبقه حتى تقطف كل ثماره، يكفي أن تطبقه حتى تقطف كل ثماره. فلذلك هذا الموضوع، موضوع الصدق، يجب أن يكون شمولياً بدءاً من الأب وانتهاءاً بالصغير. حتى في دراسات الآن، الطفل الرضيع أحياناً تنظفه وتطعمه ويبكي، فإذا حملته عودته وهو في سن الأشهر أنه لو كان قد أكل وارتوى وكان نظيف، لكن يحب أن من يعتني به زيادة، فبيبكي، بتحمله. أما في أب ما بيحمله، ما دام نظيف وآكل أكل جيد ما بيحمله، ما عاد يبكي بلا سبب. أنت عودته يبكي بلا سبب، لما حملته عودته يبكي بلا سبب. أخواننا الكرام، أكثر ما يعانيه الآباء من أبنائهم في سنوات متقدمة من حياتهم